السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أولا نهنئ إخواننا وأخواتنا بهذه النعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا أن بلغنا هذا الشهر الفضيل، هذا الشهر المبارك. كم كان النبي صلى الله عليه وسلم يهنئ أصحابه بهذا الشهر، يبشرهم فيقول: أتاكم رمضان شهر رحمة يغشاكم الله فيه فيحط الخطايا ويرفع الدرجات وينظر إلى تنافسكم في الخير فأروا الله من أنفسكم خيرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب، وأغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، وينادي منادي من قبل الله: أي باغي الخير أقبل، وأي باغي الشر أقبل أدبر، وأي باغي الشر أدبر. عليكم السلام ورحمة الله. فهذا شهر فضيل علينا أن نعض عليه بالنواجذ في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن، وصار القابض على دينه كالقابض على الجمر. فالإنسان دائما لابد أن يشكر نعمة الله تبارك وتعالى عليه. وأعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فمن تمام شكر نعمة الله على هذا الشهر أن نري ربنا تبارك وتعالى منا كل خير. كم بحت الأصوات وأنهكت الحناجر في دعواتنا: اللهم بلغنا رمضان، وها هو قد بلغنا رمضان. فهنا يظهر الصادقون من غيرهم، الحناجر التي بحت والأصوات التي يعني لهجت بالدعوات: اللهم بلغنا رمضان. فهل هذا الداعي كان صادقا في دعوته؟ فربكم قد استجاب لنا وبلغنا رمضان، فهل سنكون على قدر هذه الدعوة؟ هل سنكون على قدر هذه الدعوة؟ فلو صدقوا الله لكان خيرا له. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فعلى قدر الصدق مع الله تبارك وتعالى تكون الفتوحات من الله عز وجل. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبة، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وهذا هو الفارق بين الصحابة بين غيرهم، الصدق مع الله عز وجل. فهم يعني وإن كان غيرهم مثلا قد أكثر من الأعمال، ولكن هناك يعني أمر سبق فيه الصحابة ولم يسبقهم فيه أحد، ألا هو الصدق مع الله تعالى. لهم عند ربهم درجات بصدقهم وسباقهم وتنافسهم في الخيرات، المصارعة إلى الله عز وجل. حينما ننظر مثلا إلى الألفاظ التي استخدمت في السعي في الدنيا تختلف عن الألفاظ التي استخدمت في المعاملة مع الله عز وجل، يعني في أمور الآخرة، واستبقوا وسارعوا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون واستبقوا الخيرات. ففي ألفاظ الآخرة تأتي المسابقة، المصارعة، التنافس. أما في أمور الدنيا، أمور دنيوية، فإذا قضيت صلاة فانتشروا في الأرض، قال الله فامشوا في مناكبها. ففي أمور الدنيا ليس هناك المصارعة، ليس فامشوا في مناكبها فانتشروا في الأرض، إذا قضيت صلاة فانتشروا في الأرض. أما في الأمور الآخرة تأتي ألفاظ المصارعة، المسابقة، المنافسة إلى غير. إن شاء الله كما وعدناكم أننا نبدأ الليلة، وإن شاء الله يكون الدرس في كل ليلة في تفسير سورة من كتاب الله تبارك وتعالى، ألا وهي سورة النساء. قال تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصوت في حاجة في الصوت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. لا إله إلا الله له الملك، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. استمعنا إلى آيات من بداية سورة النساء، إن شاء الله في كل ليلة نستمع أيضا إلى بعض آيات في هذه السورة، ثم يعني يكون تفسير هذه الآيات. أولا لابد من أن نبدأ بتعريف بهذه السورة وما ورد عن هذه السورة. نقول أولا هذه سورة مدنية، عندنا الآيات منها، عندنا الصور منها ما يكون مدنيا أي نزل في المدينة، ومنها ما يكون مكيا أي نزل في مكة، وهناك صور في بعضها آيات مكية وبعض آيات مدنية. سورة النساء سورة نزلت بالمدينة، نزلت في المدينة، لذلك يعني المتتبع لآيات المدنية وآيات المكية يجد أن هناك فارق مهم جدا. الصور المدنية التي نزلت في المدينة بيغلب عليها كسورة النساء مثلا، يغلب عليها ذكر الأحكام التي يحتاج إليها المجتمع الإسلامي. الصور المدنية أو بمعنى أوضح الآيات التي نزلت في المدينة بيغلب عليها كما ذكرنا أنها تسرد الأحكام التي يحتاج إليها المجتمع، أحكام القصاص، أحكام الميراث، أحكام الجنايات، أحكام الإجارة والبيوع وما شابه ذلك. أما إذن الصور التي نزلت في المدينة يغلب عليها كما ذكرنا الأمور التي يحتاج إليها المجتمع، الحلال والحرام والجهاد وما شابه ذلك. أما الصور المكية فالأمر مختلف، التي نزلت في مكة قبل الهجرة يغلب عليها طابع التربية، التركيز على الإيمانيات، التذكير بموعود الله بالجنة ووعيده بالنار، التخويف، الترهيب، الترغيب، التربية، الثبات على الإيمان، الهجرة إلى الله عز وجل، هجرة القلب، هجرة البدن، بذل المال والنفس والتضحية في سبيل الله عز وجل. وهذا الطبع تراه كما ذكرنا الذي يستقرئ كتاب الله عز وجل يجد هذا المعنى، يجد هذا المعنى. وهذا قد صلحت به عائشة في حديث البخاري، بتقول عائشة يعني الأثر عند البخاري أنها قالت، وتأملوا وتدبروا، قالت رضي الله عنها: إنما نزل أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار. يبقى الذي كان ينزل في الأول الأمر الجنة والنار والترهيب والترغيب والإيمانيات، التربية. فقالت: حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام، يعني ثبت الإسلام في قلوبهم، نزل الحلال والحرام، يعني بعد الهجرة تكون وتبلور المجتمع، نزل الحلال والحرام. قالت: ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا. يعني لو كان نزل أول قرآن هذا حرام هذا حلال لا تفعلوا، والإيمان لم يركز بعد في قلوبهم، لقالوا لن نترك الخمر. وأنتم جميعا تعلمون أن الخمر نزل بالتدريج، يسألونك على الخمر وما يسرق فيهما إثم كبير ومنافع للناس. هذه مرحلة، ثم تأتي مرحلة أخرى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم يأتي التحريم فاجتنبوه. وهذا من رحمة الله بعباده، كان الخمر في حياتهم كالماء في حياتنا بل أشد، لا تخلو موائدهم من الخمور. قالت: ولو نزل الخمر، قالت: ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لن ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. قالت: لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب، قالت أي في مكة، وإني لجارية ألعب، نزل بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. اسمه إيه؟ اسمه ترهيب، تربية، بأن هناك ساعة وهناك حساب. هذا الذي كان يليق بالمجتمع في مكة. قالت: وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. نقول تاني، يبقى ده أثر مهم جدا عند البخاري. عائشة بتفصل بين الآيات المكية وبين الآيات المدنية، تقول في خلاصة ما ذكرناه أن البقرة ما فيها من أحكام كثيرة، والنساء فيها أحكام كثيرة، الطلاق والخلع والمتعة للمرأة والقصص وما شبه ذلك والوصية، كل هذه الأمور نزلت في المدينة. قالت: نزلت هذه الصور كالبقرة والنساء، قالت: وأنا عند النبي، أي زوجة له. أما في مكة قالت: كنت وجري ألعب، نزل إيه؟ بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. فهي تفرق بين الإيمانيات والآيات التي كانت تركز على التربية وتغرز الثبات في القلوب والصدق مع الله، وبين الآيات التي تنزل فيها الأحكام. لذلك قالت: وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني هو هدي القرآن في تربية الصحابة. الله جل رحيم بعباده، لو نزل أول ما نزل: لا تزنوا، لا تشربوا، لا لا، لقالوا لنا لم نترك، بل يربي أولا ثم يعلم. وهذا مسألة التربية، تربية النفوس على تقبل الحق. واعلموا أمرا مهما جدا، قاعدة مهمة جدا: لا تجمعوا بين الثقلين. حتى كده اكتبها لنا كده: لا تجمعوا بين ايه؟ بين الثقلين. يعني ايه لا تجمعوا بين الثقلين؟ الحق له ثقل على النفوس، الحق ثقيل على النفوس. الناس تلتزم بالحق، كثير من الناس الحق عندهم ثقيل ان يلتزموا به، فانت حينما تنقل اليهم الحق الذي هو ثقيل عليهم ثم تنقله اليهم بصوره فيها شده: يا فلان انت عاصي، لن يتوب الله عليك ابدا، الا تصلي يا الرجل، ففي غلظه، في غلظه فين؟ في الاسلوب. لا تجمع بين الثقلين. لا الحق ثقيل على الناس. ايش الدليل؟ ها، انا سنلقي عليك قولا ايه؟ ثقيلا. انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هذه ايه في كتاب الله، يبين ان الحق له ثقل على النفوس. يعني ايه ثقل على النفوس؟ يعني الناس تميل الى الدعة، الى الكسل. السلام عليكم، لو سمحتم نلتزم بميعاد الدرس، مشكورين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بنقول يا جماعة: الحق له ثقل على النفس. يعني إيه؟ النفس تميل إلى الدعاء، إلى الكسل. فحينما نقول لهم: ها، صلاة التراويح مثلا، ها، اقرأ كذا وكذا من القرآن، صم في مثلا في الحر الشديد، لأن الحق له ثقل على الناس. وإلا لما سميت العبادات تكاليف يا جماعة؟ السلام ورحمة الله وبركاته. لما سميت العبادات تكاليف؟ لأنها تفعل بكلفة، نوع مشقة. فالعبادات فيها نوع من الثقل والكلفة على النفس. فأنت حينما تنقل هذا الشيء الذي فيه ثقل على النفس إلى الناس، وتنقله بصورة فظة غليظة، أنت قد جمعت بين الثقلين. ها؟ لذلك الله عز وجل يقول لمن؟ لخليله، للنبي، مش ليس للشيخ فلاني، لنبيه: ولو كنت فظا غليظا، ها، غليظ القلب، لانفضوا من حولك. ده لمين؟ ده للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الذي يقف على المنبر: يا ايها الناس النار. ها، فالامر: ما كان الرفق في شيء الا زانه، وما نزع من شيء الا شانه. لا تجمع بين الثقلين. بنقول إذن كان هذه القرآن بالتتبع والاستقراء أنه في أول الأمر في الآيات المكية التربية، التربية الجنة النار، ها، الترهيب والترغيب. أما في المدينة لما تبلور وتكون المجتمع الإسلامي نزل الحلال والحرام كما قالت عائشة. وهذا أيضا كان هادي النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على الإيمان أولا. في حديث جندب بن عبد الله الصحابي الجليل بيقول: كنا غلمانا حزاورة. حزاورة جمع حزور، والحزور هو الغلام إذا اشتد وقوي، يعني في سن 13 سنة مثلا. حزاورة جمع إيه؟ تكتبه ولا درس السماع فقط؟ لا أقبل بمجرد السماع. ها؟ إحنا درس تفسير الناس يعني الدرجة عند إخواننا درس تفسير نقعد نسمع. التفسير ده علم لا يقل أهمية عن الفقه وعن غيره. الدرجة عند الناس درس تفسير نقعد نسمع تفسير الفلان فلان فلان. التفسير مش للسماع. ها؟ التفسير هذا علم له أصول له قواعد. ها؟ إحنا كده كده إن صح التعبير قاعدين بنسمع الدرس، فنستغل وقتنا ونكتب. ليه؟ هنحتاج العلم ده. تعلم العلم فإنك لا تدري متى تحتاج إليه. ها؟ إنسان يقول لك طب أنا هتعلم أحكام التيمم ليه؟ ما المية في كل حتة. ها؟ طب أنت حضرتك سافرت مثلا عمرة بري ونزلت في مكان مثلا ما فيش مية، طب في تراب، إيه أحكام التيمم؟ أتيمم لكل صلاة ولا لأ؟ أتيمم إزاي؟ بالتراب ينفع ولا بالطين ينفع ولا بالجير ينفع؟ تعلم العلم فإنك لا تدري متى تحتاج إليه. رب معلومة أنت تظن أنها لست مثلا محتاج إليها، ها تأتي في موضع تقول انظروا يا جماعة هذه السنة عندي أنا، وتعلم الناس. التفسير مش للسماع يا جماعة، التفسير هذا علم، هذه فوائد تكتب. جزاكم الله خيرا. في جندب صاحب الجنة يقول ايه؟ كنا غلمانا حزاورة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال فتعلمنا الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فزادنا إيمانا. والتاني بيقول جندب بن عبد الله كنا غلمانا حزاورة، ها الشباب، هذا الدين نصر بعد فضل الله بالشباب. ها لذلك دائما ترى الذين يحاربون الدين بيركزوا على هذه الفئة، فئة الشباب. هم يعلمون أن العجائز، مع احترامنا طبعا العجائز فوق السبعين والثمانين، يقولون هؤلاء يعني إيه لا ينصرون إيه الشباب. هو يعني أنا حينما أنظر إلى شاب في العشرين أو في ما شابه ذلك، ها يعني أنا أغبطه على هذا الأمر. اغتنموا خمسا قبل خمس. انظروا إلى نعمة الشباب في هذا الحديث، اغتنموا خمسا قبل خمس. ذكر قال إيه؟ حياتك قبل موتك، وشبابك قبل إيه؟ قبل هرمك. طب ما الشباب ده جزء من الحياة. أقول تاني يعني إيه؟ قال اغتنم خمسة قبل خمس. قال حياتك قبل إيه؟ قبل موتك، وشبابك قبل إيه؟ قبل هرمك. طب قد تسأل لما ذكر الشباب رغم إن الشباب ده جزء من الحياة؟ هذا يدل على إيه؟ على أهمية مرحلة الشباب. اغتنم شبابك في الدعوة إلى الله عز وجل. ها وشاب نشأ في طاعة الله. كنا غلمانا حزاورة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتعلمنا الإيمان قبل القرآن. يعني السلام كان يركز أولا على التربية، ها الخوف من الله، الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، الاستعداد ليوم الرحيل، تقوى الله عز وجل. ثم تعلمنا القرآن اللي هو بقى إيه الحلال والحرام، فزادنا إيمانا. فكان السلف حريصا على أن يربي أصحابه أولا، ها يهيئ الأرض حتى إذا جاء الحلال والحرام وجد أرضا مهيئة للقبول، لا تجادل ولا تناقش. ها امبارح في جلسة ما، ها أخي بيسألني على المسألة، فقلت له الدليل. ها يقول اقنعني. أولا تعلم أن الذي يسأل عن مسألة ما، المسؤول غير ملزم أن يذكر لك الدليل. تقول تاني حضرتك لما تسأل شيخ ما عن مسألة، ها قال لك حلال أو حرام مثلا، لا تقول له وين الدليل يا شيخ، هو غير ملزم أن يذكر لك الدليل. أولا هذا أمر لا لابد أن تعلمه. لما؟ لأنك قد ما سألته إلا وأنت تثق في علمه. فلما تثق في علمه ها فهو غير ملزم أن يقول لك الدليل. لا ده ايه، ده كمان يريد ان ايه، يريد الحكم والدليل وان تقنعه. مأساة، مأساة كبيرة والله. نعود إلى سورة النساء. إذن اسم السورة سورة النساء، وهذا في دلالة على قدر المرأة في الإسلام. يعني ما وجدنا سورة باسم سورة الرجال، ها فالإسلام قد كرم المرأة. انظروا إلى سورة النساء، سورة مريم، سورة المجادلة، المجادلة التي كانت تجادل في زوجها، سورة الطلاق. فهي يدل على قدر المرأة في الإسلام، وهذا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. بداية السورة كما سمعناها من الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمة الله تعالى عليه، البداية في هذه السورة قال تبارك تعالى: يا أيها الناس. الناس اسم جنس محلى بألف واللام تفيد العموم، فالخطاب ليس فقط للمسلمين وليس للمؤمنين بل لجميع الناس. يا أيها الناس اتقوا ربكم، فخطاب للمسلم أن يتقي الله في الحلال والحرام، والخطاب للكافر أن يتقي الله فيترك ما عليه من الكفر، لأنه سوف يأتي تقوى الله، ها سيأتي معناها أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. وهذا الأمر، الأمر بتقوى الله يعني موجود في كتاب الله ما يزيد عن 50 مرة في كتاب الله، الأمر بتقوى الله عز وجل ذكر في كتاب الله ما يزيد عن 50 مرة فضلا عن السنة. وهنا سؤال: ما معنى اتقوا الله؟ يا أيها النبي اتق الله، لما أقول في الفلان اتق الله يقول إيه، أنت تقول اتق الله، أنت تقول إيش إيش المشكلة منك اتق الله؟ قال الله لنبيه: يا أيها النبي اتق الله. فكثير من الناس قد يغضب لما تقول له اتق الله، أكنك بتسبه. ما هي الوقاية؟ ما هي تقوى الله؟ تقوى الله التقوى من الوقاية، أن تجعل بينك وبين عقاب الله وقاية. يعني احنا نقول دائما مثلا ايه، الوقاية خير من العلاج. يعني بدل أن تعصي وقد تستغفر وقد لا تستغفر، ها فالوقاية خير من العلاج. تتقي ربك عز وجل، تجعلك تجعل بينك وبين عذابه ها حاجز. يعني مثلا تعلم أن عذاب الله ها يكون لمن كذب، مثلا نعطي مثال، عذاب الله يكون لمن كذب، ها فتجعل بينك وبين عذابه لمن كذب وقاية فلا تكذب. ها ثبت أن عقاب الله يكون لمن زنى عياذا بالله، ها فنقول تجعل بينك وبين عذاب من زنى وقاية فلا تزني، وكذا. فالوقاية تقوى الله، ها التقوى من الوقاية، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، بأن تعلم أن ما هي الأسباب التي بها يعذب العباد إذا فعلوا كذا وكذا فلا تفعلها، ها فأن تعمل بالتنزيل، ها كما قال علي في تفسير التقوى، قال: العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل. تقوى الله تكون بذكره وبشكره وبحسن عبادته، والتقوى هي خير زاد تحمله في الطريق إلى الله عز وجل. نحن في هذه الحياة في طريق إلى الله عز وجل، نسير إلى الله، منا من دنا رحيله، منا من بقت له سنوات، منا من بقى له شهور، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فتقوى الله عز وجل خير زاد في المسير إلى الله عز وجل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا بالعمل الصالح، وتزودوا بالمال الصالح في الذي تنفقوه في طاعة الله عز وجل. قال علي بن أبي طالب في معنى التقوى، نقول مرة تانية: تقوى الله يسر الله لكم أمركم يا رب، يسر الله لكم أمركم. العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل. وتزودوا ها وكان ناجي تسأل مما يتزود؟ تزود بالعمل الصالح، ها وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وفي حديث أنس عند الترمذي أن أنسا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني، يعني انصحني، يسر الله أمركم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زودك الله التقوى، زودك الله التقوى. فقلت زدني، فقال: وغفر ذنبك. قلت زدني بأبي أنت وأمي، فقال صلى الله عليه وسلم: يسر الله لك الخير حيثما كنت. دعوات طيبة من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن سورة النساء تبدأ بأمر الله عز وجل للناس، جميع الناس، بتقوى الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم. هذه الآية هي آية رقم واحد في سورة النساء، الآية رقم واحد في سورة النساء. كان سلم يقولها في خطبة الحاجة. إيه خطبة الحاجة؟ خطبة الحاجة هذه خطبة تقال عند الأمر المهم، تقال يوم الجمعة على المنبر، من أراد مثل في المواعظ في الخطبة، تقال عند النكاح. ها احنا عندنا نعلم أن هناك آيات ثلاثة تقال في خطبة الحاجة، منها الآية الأولى في سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يعني إيه الكلام ده؟ نركز. طيب عيننا على المصحف، يعني ندخل الجميع يكون أمام المصحف عشان ننظر إلى إيه؟ إلى علاقة مهمة جدا. انظروا إلى كلمة اتقوا، وانظروا إلى كلمة خلقكم. ها انظروا إلى إيه؟ إلى كلمتين، ما العلاقة بينهما؟ السؤال للجميع. يا أيها الناس اتقوا، ها الذي خلقكم، ها ما العلاقة بين تقوى الله وبين كونه خلق العباد؟ أوضحتها هو ده. إيش العلاقة؟ السؤال للجميع. هو ما خلقنا إلا نعبده، العلم خلق لا يؤدي إلى تقوى الله. كلام جميل وليست إجابة سديدة، كلام جميل ولكنها ليست الإجابة. لا لا، الإجابة يا جماعة هناك ما يسمى بعلاقة الاستلزام. لا لا لا لا لا، طب نسمع. طيب نسمع. علاقة الاستلزام، يعني علاقة الاستلزام مثلا، ها نعطي مثال. لا لا لا لا لا لا لا لا لا، طب نسمع. طب نسمع إجابات جميلة ولكنها ليست هي السديدة. احنا عندنا قلنا قبل كده يا جماعة، في أو إيه أول أمر في القرآن؟ ما هو أول أمر في كتاب الله؟ ما هو أول أمر في المصحف؟ ما قلتش أول أمر نزل، بقول أول أمر في المصحف. لا اسمعوا يا جماعه، ما هو اول امر في المصحف؟ اول امر شرعي فين؟ اول امر هو قوله تعالى: يا ايها الناس ها اتقوا ها يا جماعة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. اعبدوا ربكم أول أمر، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وكأنك تسأل: يا رب ها يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وكأنك تقول لما؟ لأنه هو الذي خلقكم، فالذي خلق هو أحق أن يعبد. ده بيسموه يا جماعة الاستدلال. بتوحيد الألوهية، الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. طب نكتب بعد كده هنشرح. حاضر. الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية يعني ايه؟ يعني يا أيها الناس اعبدوا ربكم. طب لما الله هو الذي يعبد؟ لأنه هو الذي خلق. هل من العقل أن الله يخلق ثم يعبد غيره؟ يسمى عقل الاستلزام. فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. الله الذي خلق، هل يخلق؟ هل الله يخلق العباد ثم يعبد غيره؟ هذا منافي للحكمة والعقل وللدين. الله كمثل إنسان مثلا، أنت مثلا جبت أتيت بأجير ليعمل عندك، ففي أول اليوم ذهب فعمل عند غيرك، وجاء في نهاية اليوم يقول اعطني أجري. هل هذا الأجير يعمل عند غيرك ثم يأتي في نهاية اليوم يقول يا فلان اعطني أجري؟ نقول أنت عملت عند غيري، اذهب إلى الذي عملت عنده فخذ أجرك منه. فهنا نقول الله يخلق العباد ثم يعبد غيره، يرزقهم ويعبد غيره. ده اسمه ايه بقى يا جماعة؟ علاقة الاستلزام. توحيد ربوبية يعني توحيد ربوبية، توحيد ربوبية الله، الله هو الرب الخالق الرازق، يستلزم توحيد الألوهية، يستلزم أن الله يعبد. لأن توحيد الألوهية توحيد العبادة، أن الله يعبد لا يعبد أحد غيره. فالرب لابد أن يعبد. طب نوضح، احنا ليه بنعبد ربنا يا جماعة؟ ها سؤال واضح جدا، ليه بنعبد ربنا؟ ان هو اللي خلقنا، هو ربنا، خالقنا، رازقنا، هو الذي احيانا ويميتنا ويبعثنا. فهل الله يخلق العباد ثم يعبد غيره؟ يبقى توحيد الألوهية، يبقى توحيد الربوبية يستلزم ايه؟ يستلزم توحيد الألوهية. يبقى ادام الله هو الرب الخالق الرازق، فلا بد ان يكون هو الايه؟ هو المألوه اللي هو المعبود، لا يعبد احد غيره. يبقى اول امر في القران يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. ها يبقى لانه هو الذي خلق فلا بد هو الذي يعبد. فهمنا يعني قضيه التلازم بين توحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه؟ فهمنا ايه قضية التلازم؟ سؤال الجميع. فهمنا يعني ايه توحيد الربوبية يستلزم توحيد الالوهية؟ ادام هو الرب الخالق الرازق فلا بد ان يكون هو اللي ايه؟ هو الذي يعبد. كما في الحديث اني والملأ في امر عظيم، اعبد اخلق ويعبد غيري، ارزق ويشكر سواي. حديث اني الله جل يقول اني والملأ في امر عظيم، ها اخلق ويعبد غيري، الله المستعان، أرزق ويحمد إيه؟ سواي. الحمد لله. يبقى نقول تاني توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وده هتلاقوه في آيات كتير جدا في القرآن. ها؟ وده هتلاقوه في آيات كتير من القرآن، منها سورة النساء. يا أيها الناس اتقوا ربكم. وكأنك تسأل ليه اتقي الله؟ ها؟ وخاف منه؟ ها؟ اتقوا الله الذي خلقكم، فالذي خلق هو أحق أن يتقى وأن يخاف منه لأنه هو الذي خلق. واضح يا جماعة كده؟ ولا عيد من الأول؟ ها طب ندي مثال تاني، طيب ندي مثال تاني، طب ندي مثال، ندي مثال تاني في سورة ياسين. قال مؤمن آل ياسين ايه؟ وما لي لا اعبد الذي فطرني. ها مؤمن آل ياسين بيقول ايه؟ وما لي لا اعبد، سؤال ايه؟ ها يعني استنكاري. وما لي لا اعبد الذي فطرني، الذي فطر اللي هو الخلق يعني هو الذي يعبد. وما لي لا اعبد الذي فطرني. ها وقال ابراهيم عليه السلام، واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون، براء مما تعبدون إلا الذي فطرني يعني خلقني، فالذي فطره هو الحق أن يعبد. الله المستعان. إذن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. ما معنى من نفس واحدة؟ المعنى أن جميع البشر أصلهم من آدم عليه السلام. خلقكم من نفس، ما هي النفس الواحدة؟ جميع ها البشر من آدم. لذا في أكثر من موضع يقول الله ها يقول إيه؟ يا بني آدم، يعني أكثر من نداء في القرآن يا بني آدم. بني آدم أي أبناء آدم، يا بني آدم. فأصل الخلق من آدم، وهذا في رد على الجهلاء المخابيل الذين يقولون أن الإنسان أصله قرد. نظرية التطور نظرية باطلة مخالفة للكتاب والسنة وإجماع الأمة وللعقل، ها الذين يقولون أن الإنسان أصله قرد وتطور، عياذا بالله، هذا كلام كفر. هذه النظرية التي ما زالت تدرس في بعض الجامعات العربية، هذه النظرية تم إلغاؤها من الجامعات الأوروبية أصلا، والغرب اكتشف خطأها. فالإنسان ليس أصله قرد، الإنسان أصله من آدم، وآدم خلق من تراب ثم قال له كن فيكون. خلق آدم 60 ذراعا في السماء، والجميع في الجنة، اللهم ارزقنا الجنة، سيكونوا على هيئة إيه؟ على هيئة آدم. يبقى آدم عياذا بالله لم يكن أصله قرد، بل خلق. ولقد كرمنا بني آدم. فهذه النظرية نظرية فاشلة، نظرية التطور داروين، نظرية فاشلة مخالفة للكتاب والسنة وإجماع الأمة. الإنسان أصله من آدم، ومن آدم خلقت حواء 60 ذراعا في السماء، 60 ذراعا في السماء. فمن ضلع آدم خلقت حواء زوجة آدم عليه السلام. اسم آدم طبعا موجود في القرآن، واسم حواء ثبت في الصحيح، ثبت في السنة، لم يذكر في القرآن اسم حواء، ولكن ورد في السنة في حديث مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام، ولولا حواء لم تخن أنسى زوجها الدهر. نقول تاني؟ حاضر. قال صلى الله عليه وسلم لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. احنا قلنا 60 ذراعا في السماء يا جماعة، آدم 60 ذراعا في السماء، ومن آدم خلقت حواء، وحواء ثبت هذا الاسم في السنة. يعني في أسماء تراها منتشرة مثلا على الألسنة وليس عليها دليل، يعني مثلا اسم قابيل وهابيل، ها اسم ايه قابيل وهابيل، لم يرد ايه لم يرد في كتاب ولا في سنة. اسم مثلا عزرائيل لم يرد في كتاب ولا في سنة، لو ملك الموت مثلا، ها اسم رضوان خازن الجنة لم يثبت في كتاب ولا في سنة. فهذه الأسماء قد تكون دارجة على الألسنة ولكن ليس عليها دليل، منها هابيل وقابيل. الذي ورد في الكتاب واتلوا عليهم نبأ ابني آدم، ها وفي السنة يذكر ابن آدم، لكن لم يذكر اسم هابيل وقابيل، ولكن هذا لم يصح فيه حديث، والله أعلى وأعلم. واضح يا جماعة؟ نرجع مرة تانية، ممكن إشكال يأتي على أذهانكم، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لولا حواء لم تخن أنثى زوجها، لم تخن أنثى زوجها الدهر، وهل هي خائنة؟ الحديث في مسلم. ما معنى هذا الكلام؟ طبعا الشائع عند الناس أيضا، كم من أمور شائعة نحتاج إحنا إلى فلترة. فلتر يعني إيه؟ نزيل الشوائب. كم من أمور شائعة أن آدم قد وسوست له حواء وهي التي خانت زوجها، ووسوست له أن يأكل من الشجرة، وهذا الكلام باطل، ها باطل، يعني يعارض ما ورد في الكتاب. ها ماذا قال الله في كتابه؟ قولوا انتوا بقى، ها ماذا قال الله؟ قال الله فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهم. يبقى في كتاب الله أن الوسواس وقعت لمن؟ لآدم ولحواء. فالذي يشاع أن إبليس وسوس على حواء وهي قد ذهبت إلى زوجها فأغوت، ها هذا كلام فيه نظر، كلام باطل وسيأتي تفصيله. ها أما الوسوسة فقد وقعت لوقعت لهما، فوسوس لهما. إذا ما توجيه الحديث لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر؟ أولا لابد أن نوضح معنى خيانة حواء لآدم ليست بالطبع خيانة فراش، فليس هناك خيانة فراش وقعت من زوجة نبي. أي نبي الأنبياء؟ النبي مكرم عند ربه عز وجل، لذا ففراش كل نبي فراش طاهر، حتى لو كانت زوجة هذا النبي كافرة. ليس هناك زوجة من زوجات نبي أي نبي ها خانته في فراشه، هذا لم يقع قط، لم يقع أن زوجة نبي خانته في فراشه حتى لو كانت كافرة. ها يعني قوله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما، دي مش خيانة فراش عياذا بالله، ولكنها خيانة في خيانة في مسألة الاعتقاد. يعني كانت هي على دين وزوجها نبي وهي كانت كافرة، امرأة نوح امرأة لوط فخانتهما، دي خيانة ايه؟ خيانة في الاعتقاد، كانت على غير ملة النبي. أما الحديث ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها، ها معنى خيانة حواء أن الشيطان أولا وسوس لها، نركز في الكلام، أولا كيف درت القصة؟ بدأ إبليس لأنه يعلم أن المرأة يعني محمد صلى الله عليه وسلم ناقصة عقل وديم، فبدأ أولا من دهائه ومن مكره وسوس أولا لمن؟ لحواء، وزين لها الأكل من الشجرة، وبذلك ها بهذه الوسوسة أكلت، ثم وسوس لآدم، وسوس إيه؟ لآدم، واضح كده؟ فاجتمع على آدم الأمران، أن إبليس وسوس له وزينت له حواء الأمر. مش واضح؟ حاضر قلت هي. أولا بدأ إبليس فوسوس لمن؟ وسوس لحواء بالأكل من الشجرة المحرمة وزين لها ذلك، واضح كده؟ ثم أكلت. مش واضح؟ حاضر حاضر حاضر. بنقول أولا إبليس وسوس لمن؟ وسوس لحواء وزين لها الأمر، وزين لها الأمر، فبعد أن فعل ذلك ذهب هو أي إبليس إلى آدم فوسوس له، وهذا مصداق قوله تعالى فوسوس لهما الشيطان. فهنا بعد أن وسوس لآدم أتت حواء فزينت لآدم الأكل من الشجرة، فاجتمع على آدم عليه السلام وسوسة الشيطان وتزيين حواء له هذا الأمر، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. إذن فمعنى هذا الحديث ها أنه أن لولا أن حواء قد زينت لزوجها الأكل من الشجرة ها لما وقع قط في الحياة أن أنثى تزين لزوجها المعصية. وتأمل كم يقع هذا من النساء في الحياة الدنيا، كم من امرأة تكثر من المتطلبات لزوجها ها وتريد منه أن يأتي لها بكذا وكذا وكذا، سواء من حلال من حرام، لا يشغلها إلا أن يأتيها بما تريد. أين هذه من المرأة الصالحة التي تقول لزوجها اتق الله فينا فإن نصبر على الجوع ولا نصبر على النار؟ يبقى معنى لولا حواء لم تخن أنثى زوجها أن حواء زينت لآدم أن يأكل من الشجرة، وعلى هذا الطريق تأتي كثير من النساء فتزين لزوجها بعض الأمور، تطلبه، تطلب ذهبا مثلا وهو فقير، فيحمله هذا على أن يسرق، على أن يأخذ من الحل ومن الحرام، لا يشغله إلا أن يأتيها بما تريد. فأين هذه من المرأة الصالحة التي في كل صباح يخرج زوجها فتقول له يا فلان اتق الله فينا، لا تطعمنا إلا من حلال، فإن لا تطعمنا إلا من حلال، فإن نصبر على الجوع ولا نصبر على النار، الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة. إلى هذا الحد ننتهي، وغدا نكمل، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. لو أي سؤال تفضل، لو أي تعقيب على الميعاد عايزين نخليه 12:30 كما شئتم، لو 12 كويس كما شئتم، الأمر إليكم. وأنا أرهن الإشارة. الموعد في تعقيب ولا جيد؟ الدرس نعم يوميا إن شاء الله. الموعد يعني انظروا جميع عمركم ثم تصف. النتيجة عبادة، العبادة نتيجة، لا لا لا نقول أفضل، ها يستلزم العبادة، أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، أي يلزم من الاعتقاد أن الله هو الرب، يلزم من ذلك أن نعبد الله، وإلا فمن العقوق أن نعترف بأن الله هو الرب الخالص ثم نعبد غيره. نعطي مثال، الوالد مثل يعطي الأبناء، يعطيهم المال وينفق عليهم ويطعمهم ثم يعقونه، هل هذا عدل؟ والله إيه أولى، وله المثل الأعلى. إذا كان الله جل ينهى عن عقوق الوالدين، العقوق مع الوالدين من الكبائر، فكيف العقوق مع الله ربك ورب أبيك؟ من قال إن عندها وسوسة له الشيطان، من قال أن عندما وسوس له الشيطان أكل سيدنا آدم أولا وحواء كانت تابعة، لا لا لا لا، الراجح ما ذكرناه، لا يقال أن حواء كانت تابعة. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا حواء لم تخن أنثى زوجها، فسماها خيانة. فكلام ياسمين فيه نظر، لماذا لما فعلت حواء هذا الأمر كان لابد من حصوله في بعض، يلزم من ذلك إيه؟ لما فعل ذلك؟ لأن هذه سنة قضاها الله عز وجل، سنة قضاها الله، كما تحمل ابن آدم ذنب كل من قتل إلى يوم القيامة لأنه سنة سنة القتل، فكذلك أن حواء سنت هذه السنة، ها لا نقول طبعا أنها تتحمل الذنوب، ولكن سنت سنة، فبحكمة من الله جرى ذلك وصارت جبلة في المرأة، صارت جبلة في المرأة، مرأة تابعة لزوجها. استمع الآن، مرأة تابعة لزوجها، لا لا لا لا لا، أخونا ياسمين كلامها فيها نظر، الراجح كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها خيانة كما ذكرنا. سؤال أختنا أسماء، لماذا يعني هي قالت إيه حواء فعلت ذلك، لماذا أجر الله ذلك وجعلها في سائر النساء بعد ذلك؟ لحكمة من الله جل، ها لأن هذا يعني جاء مع طبيعة المرأة ونقص عقلها ونقص دينها، وإلا وهذا الأمر نسبي، وهذا الأمر نسبي، وإلا فهناك من الصالحات من هن خير من كثير من الرجال، ها هناك من الصالحات القانتات من هن خير ها من أمة من الرجال. نعم، أي سؤال طبعا عشان الوقت. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا في غياب أم خضر، غياب محمد صديق، غياب أم مسدد، تفقدوا الغائبين والغائبات، تفقدوا الغائبين والغائبات. يا رب يسر أمركم يا رب. ندعو لك إن شاء الله أخونا محمود رشدي موفق إن شاء الله، إن شاء الله تحصل على أعلى الدرجات وموفق إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غدا إن شاء الله في 12:00 ليلا.